وكما أننا نعيش في ليلة من ليالي الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم شهر القرآن الكريم، وكما بدأنا في أول هذه الأمسية بتلاوة طيبة مباركة من آية الذكر الحكيم، يكون القرآن الكريم هو مسك الختام أيضا، ولكن عن طريق هدية نهديها إلى الجالسين معنا في هذه الليلة المباركة. نقدم لكم بمشيئة الله فضيلة الأستاذ علاء الدين أحمد علي القارئ بالإذاعة والتلفزيون. منور ولازم يجي لك نور مبرر كل حاجة تبقى حاجة. الله الله. نعم. كل نور زي. يا والله. صنع وحسد بالنبي على والله على يا رب وقليل من الآكلين على صرم ما من الآخرين صل على النبي. لا عايز غزة يسمع بقى. صل على النبي. غزة النبي يسمع. اللهم صل على النبي. لا ده انت كده اتنيان. على مكانه. هنقول لك بقى لك ثلاث سنين من السفنة. يعني دور بقى في بينك. انا عارف قوله. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأماريق. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Yeah. وَقُلْ الله يبقى هي ليلة القدر والله الله ايه لو انت صلاة النبي ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه الغزة بقى لغزة جلاش ولا رز بلبن الغزة ده وفرش النار إنا أنشأناهن إن شاء الله. الله الله ما حد يقول الكلام اللي تقوله. اللهم صل على أكبر الله أكبر. شكرا مجد. إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا تيجي تاني زيها على حضرتك سجلت على نعم اذكر الله اسمع عمو الغز اسمع نعم يوم رجحنا بقى شوية كده كده كده ايه يا جمال ده واحده واحده ايه انت عليه طب ما صلى الله منورنا الله يبارك الله يكرمك الله يكرمك هادي بقى شغل الله سلام يا سلام يا سلام وكل شيء مرفوع هيقرا ثاني الختام انت دي شغل حرامي انت عارف والله شغل حرامي شغل فرقه طبعا انت الوقت